وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو بها النجاة من النار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أنقذنا الله به من النار. أسأل الله أن يتمم هذا الإنقاذ بالفوز يوم المعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم استشارات. في هذه الحلقة سنتناول جملة من الاستفسارات والأسئلة والاستشارات المتعلقة بيوم عرفة وبأيام الحج. الحج ذكر الله تعالى أنه أشهر معلومات، فقال في بيان الزمان: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه الآية الكريمة أخبرت عن زمن الحج وأنه أيام في أشهر محددة، أعمال في أشهر محددة. هذه الأشهر هي شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة أو عشر من ذي الحجة، هذه هي أشهر الحج. لكن ثمة أيام تعمل فيها شعائر الحج، هذه الأيام ستة، فعندنا أشهر الحج وعندنا أيام الحج. أشهر الحج هي الأشهر التي يحرم فيها الحجاج بالحج، وهي من أول شوال بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، وهي ليلة العيد تبدأ أشهر الحج. لكن الأيام التي تفعل فيها أعمال الحج هي في أيام ستة، تبدأ في اليوم الثامن وهو يوم التروية، ثم يوم عرفة، ثم يوم النحر وهو يوم العاشر، ثم يوم القر وهو يوم الحادي عشر، ثم يوم النفر الأول وهو يوم الثاني عشر، ثم يوم النفر الثاني وهو يوم الثالث عشر، وبهذا تنتهي أيام الحج. إذن أيام الحج ستة. كيف عرفنا هذا؟ عرفنا هذا ممن بين لنا أعمال الحج، سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة ما قدر الله له أن يمكث، مكث 10 سنين لم يخرج إلا في السنة العاشرة، مكث 9 الأولى وبعث أبا بكر ومن معه إلى الحج ليؤذن في الحج بأن العام القادم لا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. في السنة العاشرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج في آخر شهر ذي القعدة، وسار به المسار حتى وصل صلوات الله وسلامه عليه إلى مكة صبيحة يوم الرابع من ذي الحجة، طاف وسعى صلوات الله وسلامه عليه، ثم تحلل أصحابه وبقي هو محرما لأنه كان قد ساق الهدي حيث كان قارنا صلى الله عليه وسلم. لم يمكث في مكة العامرة بل خرج إلى قريب من المعلات البطحاء، وبقي فيها صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء يوم الثامن، وهذا هو اليوم الأول من أيام الحج، يوم التروية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من أحل منهم أن يحرم، فأحرم الصحابة من منازلهم، لم يقصدوا حلا ولا ميقاتا بل أحرموا من منازلهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يحرموا بإيش؟ يحرموا بالحج، أمرهم أن يحرموا بالحج. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى منى. إذن أول أيام الحج هو يوم التروية، وهذا اليوم سمي بهذا الاسم لأجل أن الناس في الزمان الأول كانوا يجلبون الماء معهم ويروون الماء في اليوم الثامن لأجل الانتفاع منه في يوم عرفة وفي أي يوم النحر وفي أيام التشريق، فكانوا يروون الماء، ولذلك سمي يوم التروية. وقيل إنه سمي يوم التروية لأنه اليوم الذي أري فيه آدم حواء، وهذا كلام غير صحيح لا دليل عليه. وقيل إنه سمي يوم التروية لأنه اليوم الذي رأى فيه إبراهيم الرؤية، وهذا أيضا غير صحيح لا نعلم ذلك. وأيضا الاشتقاق لا يساعد لا المعنى الأول ولا المعنى الثاني، إنما الصواب في التسمية. والأقرب من أقوال العلماء في تسمية هذا اليوم بهذا الاسم وهو اليوم الثامن أول أيام الحج أنه سمي يوم التروية لأجل أنه اليوم الذي يروي فيه الناس الماء إلى منى فيجلبون الماء معهم من مكة، حيث إن منى واد لا ماء فيه، فكانوا يروون الماء لينتفعوا به في يوم عرفة وفي بقية أيام الحج. والمجيء يبتدئ بصلاة الظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في منى هو أصحابه، وصلى فيها العصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، هذه خمس صلوات صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في منى في يوم التروية وفي ليلة عرفة وفي فجرها. والمجيء إلى هذه البقعة في اليوم الثامن سنة باتفاق العلماء وليس فرضا ولا واجبا، وبالتالي من لم يأتي فإنه لا يخلو من حالين، إما أن يكون عدم مجيئه لعذر فهنا يكتب له ما نوى من الرغبة في المجيء إلى منى، ولكن حال دونه ودون ذلك، حال بينه وبين ذلك العذر، والله تعالى من فضله وعظيم إحسانه وكبير امتنانه على عباده أن يعطيهم ما نوى ولو لم يعملوا، إذا صدقت النوايا النيات وصدق العزم وصح القصد فالله يبلغك ما أملت من خير ولو لم تعمله. قال الله جل وعلا ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وقع أجره على الله، فضل الله على عباده أن يثبت لهم أجر ما نووا. هذه الحالة الأولى، إنه لا تتمكن من المجيء إلى يوم إلى منى في يوم التروية لأجل عذر، فلا شيء عليك والأجر لك مغفور. ومن الأعذار إنه الحملة تكون قد رتبت التوجه مباشرة من مقرها إلى عرفة، فهنا ما عندك يعني إمكانية المجيء ولا تستطيع أن تأتي بمفردك والتنقلات صعبة، فهنا لك ما نويت ولك أن تذهب مباشرة مع الحملة إلى عرفة سواء في يوم ثمانية أو في يوم تسعة. الحالة الثانية أن يترك الإنسان ذلك رغبة عنه، فهنا يفوته أجر ما يكون من السنة بالمجيء إلى هذه البقعة المباركة، لكن لا نقص في حجه نقصا يخل به، إنما يفوت أجر ما يتعلق بسنة المجيء. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ومكث كما ذكرت إلى فجر يوم عرفة، صلى الفجر ومكث في منى ما شاء الله. هذا اليوم يوم التاسع هو ثاني أيام الحج وهو يوم عرفة وهو يوم الحج الأعظم، هكذا قال بعض أهل العلم. لماذا؟ لأن عرفة بها يدرك الحج، فإذا فاتت فإنه لا حج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن يعمر قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. معنى الحج عرفة أن ركن الحج الأعظم هو المجيء إلى عرفة، والمجيء إلى عرفة يحصل بأن يأتي إلى عرفة نهارا أو ليلا، لكن إن جاء نهارا فإن المشروع في حقه والواجب أن يبقى إلى أن تغرب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشى من منى ضحى يوم التاسع بعد أن ارتفعت الشمس ونزل في نمرة، وجد القبة قد ضربت له خيمة صغيرة ضربت له في نمرة فنزل بها صلى الله عليه وسلم. ثم لما زالت الشمس أي دخل وقت الظهر ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته وخطب الناس في نمرة ونزل فصلى الظهر والعصر صلى الله عليه وسلم ثم دخل عرفة. إذا متى كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة؟ بعد الزوال، وهذا هو السنة. من احتاج إلى أن يأتي قبل ذلك لأجل الرحلة، لأجل أن يحدد المقر، لأجل الرفقة، لأجل الحملة، لأجل مصلحة من المصالح، فلا حرج عليه، سواء جاء في ضحى يوم عرفة أو جاء في ليل يوم عرفة أو جاء في يوم الثامن، لا حرج عليه في ذلك. إذا جاء فإنه يمكث ويشتغل بالطاعة والعبادة والذكر بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا مع الإمام إن تمكن أو في مكان نزوله، ثم يتأكد أنه داخل حدود عرفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ويشتغل بالذكر إلى أن تغرب الشمس. ثم إذا غربت الشمس وذهبت الصفرة انصرف، هذا من جاء نهارا. أما من جاء ليلا فإنه يمكث ما شاء ثم بعد ذلك يتجه إلى المزدلفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في من جاء ليلا، قال رجل يا رسول الله أكللت راحلتي وأتعبت نفسي ولم أترك حبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ هذا عروة بن مضرس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال من شهد صلاتنا هذا يوم النحر فجرا في مزدلفة، من شهد صلاتنا هذا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. ومعنى هذا أنه تم الحج بإدراك ولو لحظة من ليل أو نهار. فمن جاء عرفة في ليل عرفة وجلس فيها ولو لحظة فإنه يكون قد أدرك عرفة، وبالتالي يتم حجه ويحصل مطلوبه من هذه الرحلة المباركة التي يدرك بها خير الدنيا والآخرة. هذا ما يتصل بوقت عرفة ابتداء وانتهاء. وأما فضل هذا اليوم فهذا يوم مشهود، يوم عظيم من فضله أن الله يحط به الخطايا عن كثير من خلقه، فما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وهذا يشمل الحجاج وغيرهم، لكن الحجاج لهم مزية أن الله يعطيهم من الفضل والعطاء ما لا يرد لهم على خاطر ولا بال، فإن الله يدنو من أهل الموقف عشية عرفة يعني بعد الظهر إلى وقت الزوال يباهي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء، يعني أي شيء يريدونه فإنهم يدركونه، أي شيء يسألونه فإنهم يعطونه، أي شيء يدعون به فإنهم يجابون إليه. تلك لحظات مباركة ودقائق في غاية النفاسة لمن شهد ذلك الموقف، فليحرص على عمارتها بما يرضى الله تعالى به عنه. فرب لحظة كتبت لك سعادة الدارين، رب نفس كتب الله لك به خير الدنيا والآخرة، فإياك أن تفوت فضائل هذا اليوم، جد فيه واجتهد وتزود فإن خير الزاد التقوى. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم استشارات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.